أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في المرة السابقة أنه يجب علينا أن نتعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وأن الخير كل الخير في أن يتعرف العبد على أسماء وصفات مولاه سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه أي فاعبدوه بها. والدعاء يكون دعاء مسألة، ويكون دعاء عبادة. وقد ذكرت في المرة السابقة اسم الله الواسع وما يتضمنه هذا الاسم من معان إيمانية تعود على العبد، وها نحن مع اسم آخر من أسماء المولى سبحانه وتعالى، ووصف قد وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه، وهو اسم الله الحفيظ. على اختلاف بين أهل العلم هل هو من الأسماء أو هو من الأوصاف، وقد ورد هذا الوصف في القرآن في عدة مواطن، وهي قول الله تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ. وورد في قول المولى سبحانه وتعالى: وربك على كل شيء حفيظ. وورد بصيغ أخرى كما في قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وغير ذلك من الآيات يأتي في طيات الكلام إن شاء الله تعالى. قال أهل العلم: والحفيظ هو الذي حفظ السماوات والأرض بقدرته. السماوات والأرض على عظيم خلقهما وعلى اتساعهما، فإن المولى سبحانه وتعالى هو الذي يحفظهما وحده، وهذا الحفظ لا يتعبه ولا يعجزه، كما لا يعجزه أي شيء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما، فالضمير عائد إلى السماوات والأرض. والحفيظ هو الذي يحفظ سائر مخلوقاته، ويحفظ عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم. ومن معاني الحفيظ أيضا أنه يحفظ أعمال العباد، ويحفظ قلوبهم من الآفات، ومن الشبهات والشهوات، ومن الفتن والمضلات. يحفظ قلوب عباده المؤمنين من أن تزل أو أن تقع في كفر أو نفاق. وأيضا يستطيع الإنسان أن يفهم هذا جيدا من قول الله تبارك وتعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الحليمي رحمه الله: وهو أي المولى سبحانه وتعالى الصائن لعبده عن أسباب الهلكة في الدنيا والآخرة، في أمور الدين وفي أمور الدنيا، الذي يصونه ويحفظه إنما هو المولى سبحانه وتعالى. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وكما قال سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الإنسان إذا أتى مضجعه أن يقول: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فالحافظ للعبد كبدن، والحافظ للعبد كقلب، والحافظ للعبد كأعمال دنيوية وأخروية، إنما هو الحفيظ سبحانه وتعالى. قال: ومن معاني الحفيظ أنه يحفظ على العباد أعمالهم، بمعنى أنه يحصيها ويضبطها، فلا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما تكن به الصدور وما تعلن. ولذلك وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه حفيظ على كل شيء، وربك على كل شيء حفيظ، أي لا يغيب عنه شيء، وهو في الوقت نفسه يحفظ ما يفعل العباد، يضبط ما يفعل العباد، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان ربك نسيا، وكما قال سبحانه وتعالى: أحصاه الله ونسوه، وكما قال سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وأحصى كل شيء عددا، أي حفظ وضبط، فلا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال سبحانه وتعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. وبين أن ما يحفظه وما يضبطه على العباد لا يغيب منه شيء ولا يسقط منه شيء. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه وتعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، أي مسطر مكتوب محفوظ محصا عند المولى سبحانه وتعالى. ومن معاني اسم الله الحفيظ أنه سبحانه وتعالى يهيئ للعبد أسباب الخير. والمولى سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فتوفيق الله للعبد هو من حفظه سبحانه وتعالى له، لأن العبد إذا وفق للصالحات وابتعد عن المحارم وابتعد عن المنهيات فهو من حفظ الله سبحانه وتعالى له. قال أهل العلم: وإذا فهم العبد هذا المعنى فإنه يترتب على ذلك كثير من المعاني الإيمانية العظيمة التي تعود على العبد بالنفس، وهو في الوقت نفسه يعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم وهذا الوصف وبغيره. ومن ذلك أننا لو وسعنا الكلام فيما ذكر في السماوات مثلا، قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، قال المفسرون: أي السماء بالنسبة للأرض كالسقف بالنسبة للبيت، ربما يقع السقف على البيت وربما تقع السماوات على الأرض، فالذي يحفظ السماوات من الوقوع على الأرض إنما هو المولى سبحانه وتعالى. وقد أتى هذا المعنى صريحا في قوله سبحانه: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقال بعض المفسرين: والمعنى أنه سبحانه وتعالى يحفظ السماوات من استراق السم، كما قال سبحانه: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. وهذان المعنيان لا يتعارضان بل يتكاملان، فهو سبحانه وتعالى يحفظ السماوات من أن تقع على الأرض، ويحفظ السماوات من استراق الجن للسمع فيها، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال سبحانه وتعالى وهو يبين رحمته ويبين حلمه ولطفه بعباده، قال في السماوات والأرض معا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فهذا الخلق، خلق السماوات وخلق الأرض، هذا الخلق العظيم الذي هو أعظم وأجل من خلق الإنسان بنص كلام المولى سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الخلق العظيم الحافظ والحفيظ له إنما هو المولى سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: ويترتب على ذلك أن العبد ينبغي عليه أن يحفظ ما أمره الله سبحانه وتعالى به، أن يحفظ الحقوق التي أمر بها، كما أن المولى سبحانه وتعالى يحفظ له الكون من حوله، وكما أن المولى سبحانه وتعالى يحفظ السماوات والأرض، وكما أنه سبحانه وتعالى يدبر شؤون هذا الكون ويدبر أمر السماوات والأرض الذي هو أعظم من أمر الإنسان، فيجب على العبد أن يعلم أن الذي يحفظه إنما هو مولاه سبحانه وتعالى. وينبغي أن يعلم أيضا أنه لا حفظ إلا بحفظ المولى، فلا محفوظ إلا ما أمر المولى بحفظه، إلا ما حفظه سبحانه وتعالى. ومن كتب له الضياع والهلكة فإنه ضائع وهالك لا محالة، لا يستطيع أحد أن يحفظه ولو اجتمع أهل السماوات والأرض على حفظ شيء أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلكه وأن يضيعه فإنه لن يحفظ إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: ومما حفظ المولى سبحانه وتعالى تكفل بحفظه وجعله شاهدا للعيان، وبقيت آية من الآيات في الكون يشاهدها كل الناس بجانب السماوات والأرض، هذا الكتاب العظيم كلام الله سبحانه وتعالى الذي قال فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولما استحفظ سبحانه وتعالى الأمم السابقة كتبهم لم يحفظوها، ضيعوها، لكن لما تعهد سبحانه وتعالى بحفظ هذا القرآن الكريم فإنه حفظ وإنه ضبط وإنه لم يضع منه شيء، لأن الذي حفظه إنما هو الحفيظ سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: ويترتب على ذلك أيضا أن العبد إن علم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظه من الآفات ومن الشرور، فينبغي أن يعلم أن لذلك مقتضيات، وأنه يكون في حفظ الله إن هو حفظ المولى سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بحفظ حدوده وحقوقه، ويكون ذلك بحفظ أوامره ونواهيه كما سيتبين معنا. وقد قال المولى سبحانه وتعالى في النساء الصالحات العابدات القانتات: المرأة التي يغيب عنها زوجها تتقي الله سبحانه وتعالى في غيابه، في ماله، في عرضه، في أولاده. قال سبحانه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فلما رأى سبحانه وتعالى وهو أعلم وهو المطلع، لما رأى حفظهن لأزواجهن في مغيبهن، لما رأى وهو أعلم سبحانه وتعالى ذلك، وفقهن وسددهن لكل خير، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، بما وفقهن المولى سبحانه وتعالى. وفي حديث ابن عباس في الوصية العظيمة التي أوصاه بها رسولنا صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات. وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال ابن رجب رحمه الله: والمعنى أنه ينبغي على العبد حتى يحفظه الله أن يحفظ أوامره ونواهيه وحقوقه وحدوده. قال: وذلك بأن يمتثل الأوامر وأن يجتنب النواهي. قال: ويدخل في ذلك إيمان العبد بالله، ويدخل في ذلك أن يتعلم العبد من دين الله ما تصح به عبادته. هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى، أو من حفظ الله، من حفظ العبد لربه الذي بمقتضاه يحفظه المولى سبحانه وتعالى. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ولما ذكر المولى سبحانه وتعالى صفات عباده المؤمنين الذين باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى في مقابل السلعة الغالية، في مقابل الجنة، ذكر في آخر وصفهم: والحافظون لحدود الله. وحفظ الحدود ألا تتجاوز، ألا يدخل العبد من أمر إلى نهي أو من نهي إلى أمر، أو أن يخرج العبد من الحلال إلى الحرام، أو ألا يحرم العبد شيئا أحله الله عز وجل. هذا من حفظ المولى، والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من هو الحفيظ من العباد؟ قال: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. لأن كثيرا من الناس كما نذكر دائما يراقب الناس ويراعي الناس ويتجمل أمام الناس ويظهر للناس في هيئة الصالحين، ثم إذا خلا بنفسه وكان وحده فإنه لا يراعي حرمات المولى سبحانه وتعالى. والعبد المحسن الصالح الذي يطبق الإحسان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يعبد الله كأنه يرى الله. فإن لم يستطع العبد أن يكون في هذه المنزلة العظيمة فإنه ينبغي على العبد أن يكون على يقين بأن الله يراه، وأن الله يطلع عليه، وأنه يراقبه، وأنه سبحانه وتعالى مهما غاب العبد عن أعين الناس فإنه لن يغيب عن عين الله. فالأولى بالمراقبة أن يراقب العبد ربه، والأولى بالإحسان أن يحسن العبد إلى مولاه وإلى سيده، وإلا فإن الناس لن ينفعونه بشيء، لن ينفعه الناس بشيء، لا يملكون له ضرا ولا يملكون له نفعا. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قالوا: على ذلك ينبغي على العبد أن يحفظ أمور. أول هذه الأمور أن يحفظ العبد كتاب الله. قال أهل العلم: وحفظ كتاب الله إنما يكون بتدبره ودراسة ما فيه، حتى يعلم العبد منه ما يستطيع أن يؤدي به العبادة لمولاه. حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ألا يهجره، ألا يهجر العمل به. قالوا: ويلزم من ذلك حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن العبد إذا جاءه الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل به، وأن لا يرده، وأن لا يستخف به أو يستهين به كما يفعل كثير من المجرمين، فربما يستهزئون بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما يعرضون بشيء من ذلك، أو ربما يستخفون بشيء من ذلك. وهذا ربما يخرج العبد من دائرة الإسلام بالكلية. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فينبغي على العبد أن يحفظ كتاب الله وأن يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم حفظ هو حفظ العمل، أن يعمل الإنسان بما في القرآن وما في السنة. ولا يستطيع هذا المسكين أن يعمل بما في القرآن وما في السنة إلا بعد أن يتعلم ما فيهما. ثم إنه ينبغي على العبد أن يعلم أن أعظم شيء يحفظه في قلبه إنما هو توحيد الله عز وجل. وربما يقول إنسان كلنا موحدون وكلنا مسلمون ولله الحمد، لا يكون الأمر كذلك، وإنما حفظ التوحيد في القلب أن تكون عبادتك خالصة لوجه الله، وألا تقصد بأي عمل تعمله غير المولى سبحانه وتعالى. وإلا فإن كان العمل رياء وسمعة فإنه لا قيمة له، وإنه يكون ضرره عائدا على العبد، لأنه لا منفعة لهذا العمل ما دام أنه ما قصد به وجه المولى سبحانه وتعالى. وألا يقدم العبد أي محبة على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو التوحيد الخالص. وإلا يأتي إنسان ربما يحب المال أكثر من حبه لله، أو ربما يحب أبناءه أكثر من حبه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم ينطق بذلك لسانه إلا أن أفعاله تدلل على ذلك. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم، سمى من يقدم محبة المال على محبة الله سماه عبدا. قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. مع أن الإنسان في الحقيقة لا يصلي للدينار ولا الدرهم ولا يركع ولا يسجد لهم، لكن بحبه الدينار والدرهم وبتقديمه إياهما على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم سمي عبدا لهما، وإن لم تكن هيئته هيئة المتعبد لهما. فأعظم شيء يحفظ في القلوب التوحيد، ألا تتعلق بغير المولى سبحانه وتعالى. وفي حديث معاذ، هذا الحديث العظيم الشهير، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. شيئا، أي شيء؟ لا يشرك العبد بالله أي شيء، لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى ندا، ولا يجعل مع المولى سبحانه وتعالى نظيرا، لا يتعلق بغير الله سبحانه. فالحفيظ هو المولى، والكافي هو المولى، والكفيل الحسيب إنما هو ربك سبحانه وتعالى. أمرك بيده، ما كتب لك أن يصلك سيصلك، وما كتب لك ألا يصلك فلن يستطيع أهل السماوات والأرض مهما كانوا أن يوصلوه إليك. هو الحفيظ سبحانه وتعالى، وربك على كل شيء. لم يقل على كل الناس، ولم يقل على الإنس، على كل شيء، حتى الحيوانات في أماكنها، حتى النباتات والجمادات، كل شيء إنما يحفظه المولى سبحانه وتعالى. أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم، وفي رواية: أن يدخلهم الجنة. فأبشروا بموعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: ومما يجب على العبد أن يحفظه أن يحفظ صلاته. قال المولى سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. واعلموا يا مسلمون، يا موحدون، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يحب الصلاة، وأنه سبحانه وتعالى من حبه إياها فرضها 50، ثم من رحمته خففها إلى 5. تبا لعبد لا يصلي، تعيس من يترك الصلاة. الله سبحانه وتعالى يحب الصلاة وأمر بحفظها، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه وتعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون، وهو يعدد صفات المؤمنين، قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال أهل العلم وما استدفعت الشرور والآثام عن العبد بشيء كالصلاة، فمن أعظم ما يحفظ العبد الصلاة، أن يحافظ على الصلوات. قالوا وحفظ الصلاة يكون بحفظ أركانها وواجباتها وشروطها، وأن يحفظ الإنسان خشوعها، أن يؤديها بطمأنينة، وأن يؤديها بسكون وبهدوء، وأن يعلم الإنسان ما يقول وما يقرأ، وكيف يكون العبد مستقرا في ركوعه وهيئاته وسجوده وسائر صلاته. هذا هو حفظ العبد للصلاة، فمن حفظ الصلاة حفظه المولى سبحانه وتعالى، ومن ضيع الصلاة فقد توعده المولى بالوعيد الشديد في قوله سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فيحفظ العبد صلاته يحفظه المولى سبحانه وتعالى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال أهل العلم وهذا من حفظ الله للعبد، أنه إن كان محافظا على الصلاة مؤديا لها حفظه الله من الوقوع في الآثام. وأيضا أمر المولى سبحانه وتعالى بحفظ السمع والبصر والفؤاد، وقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ما دمت أنك ستسأل عنه فأنت مأمور بحفظه، وهذا يؤخذ من اسم الله الحفيظ، أن تحفظ هذه الحدود وهذه الأمور التي أمرك المولى سبحانه وتعالى بحفظها. فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى المحرمات وأن يطلق لنفسه العنان، ينظر إلى أي شيء، هذا لا يجوز. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وذكر هنا الفرج أيضا، فهو من الأمور التي أمر العبد بحفظها. وفي حديث سهل بن سعد عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه، هذا هو اللسان، وما بين رجليه أضمن له الجنة. لأن أكثر الأمور التي توقع الناس إما اللسان وإما الفرج، نسأل الله أن يحفظنا وأن يعافينا من كل سوء. فالعبد بحفظ اللسان وبحفظ الفرج جمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصدق الناس، بضمان المولى سبحانه وتعالى ضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وفي اللسان كلام طويل، فالإنسان يورد الإنسان المهالك. وعند أحمد عن أنس قال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أن كثير من الناس يصلي وربما يخشع في صلاته، وربما يؤدي سائر العبادات ويصل رحمه ويبر والديه، ولكن يقول بلسانه ما تتفجر منه الصخور، وما لو مزج بماء البحار جميعا والمحيطات العكرة. هذا مفلس، يضيع أعمال الخير التي يفعلها بكلامه. لا يستقيم إيمانك حقا إلا لو استقام قلبه، ولو استقام القلب حقيقة لاستقام لسان الإنسان. أسأل الله أن يحفظ قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا وفروجنا، وأن يجعلنا من عباد الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، مما أمر العبد بحفظه أن يحفظ يمينه، حلفه، كما في قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. وللأسف الشديد أكثر الناس يستهين بالحلف فيكثر الحلف وهذا مذموم، ثم إنه ربما يحنث في يمينه بأن يحلف على شيء ولا يفعله، وأقبح من ذلك أن يقع الإنسان في اليمين الغموس وهو أن يحلف الإنسان على شيء يعلم أنه فيه كاذب. ومن القبيح في ذلك أيضا أن يروج العبد سلعة له بالحلف الكاذب. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم المسبل إزارة والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المروج الذي يحلف على البضاعة أنها تساوي كذا وهو كاذب في حلفه، أو أنها مصنوعة في بلاد كذا وهو كاذب، أو حتى أنها مقاس كذا وهو كاذب. وللأسف الشديد بعض الناس يظن أنه بترويجه يجمع المال ويحفظه، وهو في الحقيقة يضيع البركة من المال الذي يتكسبه بهذا الحلف الكاذب. فينبغي على العبد أن يحفظ يمينه، لا تحلف ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف كثير الحلف، وهذا في معرض الذم، إلا إذا دعيت إلى ذلك أو اضطررت إلى ذلك أو حلفت لكن كان بدون كذب. ويؤخذ من جواز الحلف حتى لو لم يستدع الإنسان إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف يقول لا ومقلب القلوب صلى الله عليه وسلم والذي بنفسي بيده دون أن يدعوه أحد إلى الحلف، لكنه أصدق الناس صلى الله عليه وسلم. فلك في رسولك صلى الله عليه وسلم أسوة، واعلم أن اليمين الغموس خطيرة ليس فيها كفارة. وقال بعض أهل العلم لا تكون كفارتها إلا أن يغمس العبد في جهنم. أن نحلف كثيرا نقول والله حدث كذا وكذا وما حدث، أو سيحدث كذا وكذا وما ندري، وكاننا نستهين بالمقسم به المولى سبحانه وتعالى العظيم. فينبغي على العبد أن يحفظ يمينه. قال أهل العلم وبالطاعة عموما يحفظ العبد، فالله سبحانه وتعالى يتولى عباده المؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فاعلموا أنكم في معية الله وفي حفظ الله على أن تحفظوا أوامر الله وحدوده ونواهيه وحقوقه. وذكر بعض أهل العلم من ذلك أن الذكر من أعظم ما يحفظ الإنسان، فهو الحصن الحصين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء، ففي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فمن أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى الدعاء. ومر معنا أن الصلاة حافظة للعبد، وأنتم تعلمون أن من صلى الفجر في جماعة، وللأسف أكثر الناس ينام عن صلاة الفجر، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، في حفظ المولى وكلائه ورعايته. وفي صلاة الضحى قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما فيما يحدث به نبينا صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين أنه قال يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. اركع لي 4 ركعات هما ركعات الضحى، والضحى تصلى 2 أو 4 أو أكثر من ذلك. فيقول المولى سبحانه وتعالى لو أنك صليت الضحى 4 ركعات أول النهار لكنت محفوظا طيلة اليوم بحفظ المولى سبحانه وتعالى لك. أقول أخيرا الحفيظ وصف للمولى واسم من أسمائه، لكن ربما يتسمى أو يطلق على الخلق على البعض أنه حفيظ، يعني هذا من الأسماء أو من الأوصاف التي يجوز إطلاقها على العبد. وورد معنا هذا ما تعدون لكل أواب حفيظ. وقال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هل يجوز أن يطلق اسم لله أو وصف له على الخلق؟ يجوز، وورد هذا في كثير من الأسماء والأوصاف. فمن أسماء الله الرؤوف، وذكر سبحانه وتعالى أن رسوله صلى الله عليه وسلم رؤوف. ومن أسمائه الرحيم، ويجوز أن تطلق على بعض الخلق أنه رحيم. فأيضا الحفيظ لله ويجوز أن يطلق على الخلق، لكن شتان بين هذا وهذا. فحفظ الله حفظ مطلق، وصفة الله وأسماء الله لا يعتريها النقص، وهو سبحانه وتعالى القدوس المنزه عن كل عيب ونقص، السالم من كل خلل سبحانه وتعالى. فالعبد ربما يحفظ لكن يعتريه ما يعتري البشر من سهو، من غفلة، من زيغ وما إلى ذلك. فيجوز إطلاق الحفيظ، لكن الحفيظ في حق البشر بخلاف المولى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا بحفظه.